صلي وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المقدمات ربيا. وهو الذي سميته بالباري يا من خبرت بسمعك بدري يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون دين خيره صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبهاء والآل والسهد في الانتهاء وكن معيزني بحق عزبلا وانزل علينا باكات البسملا وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سمعته مجيء والآل والسهد ومن يدين وارزر علي بركات الفاتحة واجعل غلامي خير باب الفاتحة وسل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالضياء والآل والسهب سب الحياء وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سقرا وغيرها من كل باب النار والخزي والخسران والشرار وصل يا ملك والتسلمي على الذي بشرته بقلمي وهو الذي سميته بالملجئ والآل والأصحاب واشكر لجئي وانصر علي بركات آلي عمران في الحال وفي المعالي بخير آفة وخير كدر يا ذا الغداد والولا والخدر وصل يا قدوس بالتسليم على النبي مدينة العلوم وهو الذي سميت بالشفاء والآل والسهد ذوي الوفاء وليها بسورة النساء كون ذري بالصبح والمساء وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار وعصمة من الأذى والتشكر هذا النظام ولتنور فكري وصل يا سلام ولتسلمي على الذي به فقدت ولمي وهو المسمى سائب الرداء والآل والسهب المزيل الداري وانشر علي بركات المائدة واجعل حياتي لا تكون خالدا وصل يا مؤمن بالتسليم على نبي الله ذي التعليم وهو المسمى سارب اللواء والآل والسهم على استوائي وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنعام وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن وهو سليم الأنبياء أي رئيس يمين وهم معه الرؤوس وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المسلمين وليحذرك من الحساب وغيرهم بسورة الأعراب وارجم لأبدل الوعى المختار مني من أن تدوم في استتار وصل يا عزيز والمسلم على الذي فاق بلا معلم وهو خطيب الأنبياء والآل وشاب في الحال وفي المال وليهب بسورة الأنفال حقا مبشرا بلا إقبال وصل يا جبار بالسلام على الذي فرغ أقدامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وسهبه وتابعين وارسم علي بركات توبة بلا أزل ولا عدا أو هوبا يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الحل خادم كل الأنبياء ضرا والآل والسهل وكل البر وليهب بها عيون سلمان وليكن بلا أذى ولا انسلام وصل يا خالق وان تسلمي على حبيبك الخليل العالمي وهو النبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة يا من بمكسر قمحا مجالا وليهب بها قهود كلما منك أريد للجلال سلما وصل يا بارئ وان تسلما على الذي علمته فعلما وهو المليك وهو المبرك من الغيوب وهو المجرب وآله وسهبه وليها لحق يوسف المنى بلا والآل والسهب وزد من يخفئ وليهب بسورة الرعد الأمان من الأعاجي ومشعات الزمان وصل يا غفار والتسلم على الذي بشر من تعلم المصطفى والمتبى المعلم والآل والأصحاب يا من حلل وهب لي التعليم والتفهيم وجن في كل ذي إبراهيم وصل يا غفار والتسلمي على الذي يجلب بجاب قلمي المرتضى الأزكى المزكى الأفعال يا من بجاهي فتحت الأرقام وقف لي الذكر وكسر هجري في الآل والآتي حق الهجري وصل يا وهاب والتسلم على الذي ساق لغير الألم بك جزاء منك يا كريم ومنه والشكر به أروم أرمر وجه الوسطى زكي العلا يا من حلاه هاديا وعلا والآل والسهد بحق النهلي يا عاصما من جانبات المحلي وهربز النظام يا رب البشر لسيد البشر أفضل البشر وجعله مفتاح الخيور والمرام وغير أجر وردا بلمس رام. وصلي يا رزاق أن تسلما على الذي به أخود العلماء إلى صراط المستقيم خوضا يزول كل ذي نفور زولا وهو الحبيب طيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النسيب والآل والسرد وبالإسرار هب لي كوني بسر كل رالي بلا إجالة ولا تزلزل ولا تغرب وجب نزلي هب لي كوني الرزق قائدا إلى خير الجنان ذا أمان وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء واكفني الجفاء وصل يا فتاه وارتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهي وحبت للأمان وليس آية تنتهي ديف الزمان وهو المجيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وسهبه وكل بسورة الكهف ونمر كل وصل بالتسليم يا فتاه على الذي سمعته المفتاح المستجيب النبو وهو الصاحب وآله الغري كمن يصاحب وانزل علي بركات مريم واجعل فيودي مغلات بيما وصل يا عليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو طيب والطبيب يا باقيا يرغو له اللبيب وآله وصحبه وذكرى بحق طه ليهب وشكرى وهب لكل من تعلق بها سعادة دائمة يا ربيا وليها مغفرة لم يستقيم لمثلها وليكن بعبده واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تعلقوا بفضل يا سميع وعلى عن السهب الكرام ثم عن نازم هذا النزم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنا وقل لهم منا لشكر مؤمنا واغفر لكل مسلم ومسلما وهب لهم من كردا ومرحما واغفر لكل محسن ومحسنا ولهم واوص المزيد حسنا وصل يا خالد والتسلم على النبي والرسول السلم عيسان بالخديب راكب النجي يا من به يقود لي خير عجيب وآله وسهبه يا ربي وانشر علي بركات الأنبياء وسلمدا صل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام واجعل بجاهه العظيم زنزان لك أهب من عبادات الميزان وصل يا باسط والتسلمين على النبي النبي العربي العالمين، وهو النجيب وهو المنتجب، ومن نهبي لبشر النجوم، هو المهذب هو المنتخب، والآل والسرب ومن ينتخب، وليهب بحدي دون زلزلة من كلمنا بخير آي منزلة، وصلي يا خابد والتسلم على الذي به جلوت السلم، أي كاشف القلب رافع الرتب، يا من به كوني خديم وكتل، وآله وصحبه والمؤمنين، وانصر علي بركات المؤمنون، وصل يا رافع والتسلم على الذي به معوت ألمي، بغير إثبات له في أبدي تمام هوت جالبات الوبدي، عن عزة الحرب سابق العرب، رأس العرب أنفس العرب، والآل والسهد بحق النور، يا ماري الإنكار والتشهير، وصل يا معز بالتسليم على الذي سبع به تعليمي، وهو نجمك المنير الساقي، وهو المعقب النفيس العاقي، والآل والسهب ذوي الإغاني، وليكن بحرمة الفرقان، وصل يا مسل وتسلما على رسول الله نور العلماء، الكوكب الغالب والحب المهاب، الراغب المراقب النبي الشهاب، وليهب بالشعراء ما أريد، يا من كفاني قبل قصد المريد، وجعله روضي فوق كل عملي، صلوا يا من لي يقود املي، وصل يا سميع يا بصير على الذي جعله النصور، سيدنا محمد وسلم والآل والسلم وزاد العالمين، بغير توجيه الي ابدا، وادخلي الى الجنان كبدا، وانشر علي بركات عملي، بغير آفة ولمحملي، ودفنا تنازعا وقدرا الى جنان قلب يا من قدرا، وصل يا حكم والمسلم على النبي المنتقى المسلم، وآله وصحبه وليها بسورة القصص السارف الرهان، إلى سواي وقت لازم البشر، إلى جنان الخلد يا رب البشر، وسعني بذكري عن تذكري ما أن مدى ولي نوم الفكري، وصل يا عبد صلاة بسلام على الذي عني مع كل ملام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل وفي المعالي، وليهب بالعنكبوت كلما يسرني مع بقاء سلما، وليهب عدالة في ظاهري وباتن الولية بطاهرين وصل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب نافذ الأمين وانشر علي بركات رومي نسأل به أكون ذا تكريم بغير آفة وغير كدر يا ذا القضاء والورى والقدر ولي بلقمان أدم غرورا في كل شيء واغفر الغرورا وصل يا حليم يا عظيم على الذي قاد اللغو التعظيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب والسلس الأمان إلى سوايا والجنوب الكل وبالأمان والصفاء كل وانشر علي بركات سجاد يا قائدا إلى المجيد مجدا ولي هبها وبالأحزاب عبادة تعلو بلا أحزاب ودعونا أن جائب حلمي بغير أعمال وغير علمي وبمداولة أهل الخير وصلي يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وكل مسلم ولي رب سبع وفاتر مهدل كل حاسر الضماتر ولك من الوجاه في التعين وكل ما يجور للحالين وصل يا علي يا كبير على الذي نباه الخبير سيدنا محمد مع السلام والآل والسهب والإقبال يا باقيا خززها السبورا إلى سواي وجدم لي الأمان مع رداه وتصدي الزمان وليهب أقياسنا المنى بلا تزلزل وخل الأمنا ولي باليقين هب جملة ما أحبه من صالحات المعظم وصل يا حفيظ يا مخيط على الذي تهيا به الوقود سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وهدم علمي بحق داود وحق زمري صفي وكرم يا كريم عمري وصل يا حسيب يا جليل على الذي قاد له التجيل منك بتسليمك وهو المنتقى والآل والأصحاب أهل الارتقاء وحرمة السؤال التي مناجلات وصل يا كريم يا رقيب على الذي اعترى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلمان من زهرة الزهرة والعرى النساء يا من لديه ما أحب من عزاء وهب بسورة الدخان للرسول مشارة له تجر خير سور وسلي يا مجيب ولتسلمي على شفيع الشفاعة العالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة الجازية المعظمة يا خاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسع يا حكيم على الذي انقاد له تحكيم سيدنا محمد وسلم بالآل والسهب ومن قد أسلم بسورة الأعقاب والقتال يا معني الأرجال بالأبطال بسورة الأعقاب والقتال يا مغنيا عن جانب الأقدار وصل يا ودود يا مجيد على الذي قاد له تمجيد سيدنا محمد وسلم فالآل والسهب وقلبي علمي بحرمة الفتح وحق الهجران يا مغنيا عن ألم وسكران وسل يا باعث بالتسليم على البشير الشافع المظلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل بحرمة المجيد وجه الخطي لديك يا شكور خير خطي وصل يا شهيد بالسلام على الذي تملأ أحلامي سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمآل وقل إلى ماهي بحق ساريا خير بشارات تدوم نابيا وصل يا حق بحق توري على الذي قد جاء بالمسطور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واقسم قلمي ويسري وكلكلي من كل ما لم ترده لي وعيالي سلما وسل يا وكيل بالسلام على الذي تبدي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل بحرمة النجم وحق الخمر يا خائدا إليه خير الزمر وليهب بحق وجهك الكريم لي لديك بشرى ليس تري وسل يا قوي يا متين على الذي مهد به الفتون بلا رجوع لجنابي أبدا سيدنا الذي به منك بدا ذكرا حكيما خطه إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بالآل والسهب وأكرم علمي وللنبي الحبيب سورة الرحمن أوصل سلاميك مع الأمان وصل يا ولي يا حميد على الذي قاد ظهر تحميد صلاك أفضل الورى محمد وغله من خدمتي ما يحمد وذاك أفضل الورى محمد وغله من خدمتي ما يحمد في آله وسهبه وسلمي وزره ما يسره من قلمي بحرمة الوارحة المعظمة وحرمة الحديث ذات العظمة وصل يا مرسي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل والسلب وخدمة الرفع رفع قبول المنقمة من السدر من غير الوالي الذي له القدر وظاهري وباطني السمسار مدى من التلفز بما لم يحمد آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وكفن الجدال ولي هم من الذي أخسيدا من درر وجان هواهي في هوا آمين يا مبين يا معيد يا من به من غلو نعود يا من له كتابتي توجه وخدمتي لديك خبر نوه بها صدور من تعلم شرحا به لا تعتريهم ظلم وسل يا مهي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعالي بحرمة الحسن وحق الامتحان وصف والجمعة بالتابة حيث آن وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل والسهل وكل مسلمين وبالمنافقين والتغابني وجهة لغير ما لنا بني وتكفنا جوالب النفاق وهب لنا رضا مع الوفاق يا حي يا قيوم صل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وسابه في الآل والمال بسورة الطلاق والتحريم زد النبي أرفع التكريم بسورة الملك وسورة الخلم صل بتسليم على الهادي العلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. يا من كفيتني الأمور الشاقة صلي بتسليم بحق الحق على النبي والرسول أحمد والآل والسلم وأمري أحمد. يا قائدا لأحسن المخارج صلي على سورة المعارج سيدنا محمد مع السلام في الآل والأصحاب وكفن الملام بحق نوح وبحق الجن صلي بتسليم على ذي المن سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واهب يا صمد أنت الواجد خادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدسر بحرمة المزمل المدسر وسلما عليه في الآل وفي أصحابه في الحال ثم ما يفي ولتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأعمال ربي والكلام. صلاة ربنا على المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المعاني. أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أذن تدخر صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال. زاهر يا باطن صل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال وفي المآل. بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ذات العظمة والمرسلات وبحق النبي ونازعات وفؤاد النبي. يا من لغير سرة الخواص صلي بتسليم بحرمة عباس. يا من لغير سرة الخواص صلي بتسليم بحرمة عباس على النبي المنتقى المطهر محمد خير المطهر وخله بسورة التكبير والانفتاح زائد التنوير في آله وسابه والتغير عن بدع بكوه السنة في آله وسهبه والتعلن عن بدع بكوه السنة. يا بر يا تواب أنت الوالي والمتعان المسلم الأحوالي صلي بتسليم على خير الورى. يا من به خلف سواه نورا وآله وصحبه وخله بسورة المترتفين سهله وهمله بالسخاق والبراد وسورة التاريخ ما فاق البراد قبل القيامة وسم كتابا يا واجبا وهبل الكتاب بسورة الأعراف حافل خاشيا صلي صلاة لا تزال نامية مع سلام دائم المبشرين على النبي المنتقى المبشرين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وتكفني يا رب ما لم ترد لي قبل انتهاء بالنبي يفضلي بسورة الفجر وسورة البلد وشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتهت لغير نقم إلى جنان الخلد يا منتقم صل وسلم والدبائك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالدهاء يجدد منهجه متبها بالشرح والتين وسورة العلاق صل على فاتهما قبل القلاق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصم خلمي عفو يا رب صل أبدا وسلما على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال بسورة القدر وحق بينا صل على نبي علاه بينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا مالك الملك بحق زلزلا صل على من ليقاد نزلا بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال يا رب ذا الجلال والإكرام سلم بتسليم وباحترام على النبي ذي المزايا أحمدا والآل والصحب وصحبه أحمدا بالهاديات وبحق الغارعة صل على الصدق والمصارعة سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحب الذين أقسطوا جامع يا غني أنت المغني صل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وقل له بالنسم ذا خير مرام وبالتكاثر وحق عسري صل على من تبتلي بنسلي به بغير آفة ولا كدر وسلما عليه مدري القدر بآله وصحبه يا مانع يا خير من أداه عبد صانع يا من له مقاعد من الضرر وقد كفيتني أذاه والغرر صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها ولفظ الهمزة صلي بتسليم بحق الهمزة يا من كفانيها ولفظ المزاد صلي بتسليم بحق الدين. على النبي والرسول احمد والال والسلف وهم احمد بحق ما انزلت في قريش من سورة. صلي على قريش سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ذا جهادي. صل بتسليم على خير الورى والآل والسهب وكل نورا وليها في كل شيء نفعا ما هداك والتهب لي أفعا يا ربنا في سورة المعاني وجه لغير ذر المعاني يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمنى الحياة وبذور كسري يا ربنا وجه لغير كافر بلا مدرة بحق الكافر وارث يا قديم أنت الباقي لك الألا بسر والتباق. صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه واجعله ذرا من الخيرات من خير سرور واجعل به ذرا اسمك الخيرات جميعها يا مخي الميلات بسورة النصر وطرد الكفار عقيدة الحصاد والأكفار إلى سوى نهري وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالخلاص رشيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن كلام رشيد يا صبور صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي وجدنا بحق سورة الفلق وسورة الناس الأذى يا من خلق وارجم له سلام عليه بسلام لآله وسلبه لباقي السلام لكل حرف من جن الحروف مشاركا ينمو بها المعروف.